أنغامي. يا سيدة كل البنات الله عليك الله عليك، ملامحك جمر وسواليفك خمر، كان يكتبني والله إن أموت فيك أموت فيك، وأحرق قلب الغد من بيض وسمر. يا سيدة كل البنات الله عليك الله عليك الله عليك، ملامحك جمر وسواليفك خمر خمر، كان اكتبيني والله إن أموت فيك أموت فيك إن كان ودك ولا قل يا أخي ما أبيك ما أبيك، وبشر وتم وسم وتامر أمر، لا تحسب إني بزعجك الله يهديك الله يهديك، أنا رجل ثقل وحر من الجمر جمر. سيدات كل البنات.